بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعلنا نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الكلام عن أحكام التيمم، ومناسبة ذكره في هذا الموضع ظاهرة، إذ إن التيمم بدل عن الطهارة المائية. فسبق أن ذكر الطهارة المائية من الحدث الأكبر وهو الغسل، وقبله من الحدث الأصغر، فناسب في هذا الموضع أن يذكر البدل عنهما، وذلك يكون بالتيمم. فقال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين. تقدم يا شيخ حمزة شوي. وهو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. استعمال تراب مخصوص يعني له صفات معينة سيأتي ذكرها، لا يصح بدونها، لمسح وجه ويدين فقط على وجه مخصوص، أي بصفة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وهنا مسألتان مهمتان لم يذكرهما المصنف، لكن لا بد من بيانهما. أما المسألة الأولى فهي أن التيمم عند فقهائنا على المشهور من المذهب عزيمة وليس رخصة، إذ إن في هذه المسألة خلافا طويلا، حتى إن الإمام الموفق في روضة الناظر، لما درستم روضة الناظر، ذكر في التيمم أنه عزيمة من جهة رخصة من جهة، لكن المشهور من المذهب أنه عزيمة مطلقا. فإذا قلنا إنه عزيمة فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن كل من عدم الماء أو تضرر باستعماله جاز له أن يتيمم، سواء كان في سفر معصية، في سفر إطاعة، في أي شيء، فهو عزيمة، حكمه كحكم الوضوء مثلا. هذه المسألة الأولى، فهو عزيمة إذن فيصح ولو في السفر في سفر المعصية ونحوه. المسألة الثانية أن فقهاءنا، وهو قول جمهور الفقهاء، أن التيمم مبيح وليس رافعا، يعني أن التيمم يبيح لك ما لا يجوز إلا بطهارة، وليس رافعا للحدث. بيان ذلك أن الماء في الوضوء يرفع حدث الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر، والماء إذا استعمله استعمالا صحيحا رفع حدثه الأكبر بالغسل، ليس كذلك؟ وبناء عليه، لو أن رجلا توضأ من أجل أن يقرأ القرآن، لأنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن، فقد ارتفع حدثه، صحيح؟ ولو نوى بوضوئه استباحة أن يفعل ما لا يصح إلا بالطهارة ارتفع حدثه، أليس كذلك؟ بلى. ولو أنه ارتفع حدثه، فإذا أراد أن يصلي بهذا الوضوء صح، مع أنه توضأ من أجل قراءة القرآن، وإذا أراد أن يطوف بالبيت صح. هذا كله لأن الطهارة المائية طهارة قوية ترفع الحدث. كذلك لو اغتسل، فلو اغتسل ونوى رفع الحدثين ارتفعا جميعا. ولو اغتسل من أجل أن يقرأ القرآن مثلا ارتفع حدثه الأكبر كما قلنا، صحيح أمس قلنا. فلو أنه إذا قلنا بارتفاع حدثه الأكبر والأصغر كما أن يغتسل من أجل أن يصلي، فإنه يصح له أن يصلي ويطوف وأي شيء. حتى لو أنه اغتسل من أجل أن يصلي نفلا جاز له بهذا الغسل أن يصلي فرضا. هذا كله مبني على أن الماء إيش يرفع قوي، يرفع الحدث. فهل التيمم استعمال التراب يقوم مقام الماء في القوة أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن التيمم لا يقوم مقام الماء من حيث القوة، فهو أضعف منه. فما فائدة التيمم؟ فائدة التيمم أن الإنسان إذا كان محدثا وأراد أن يمس المصحف فهو باق على حدثه، فإذا تيمم استباح مس المصحف الذي هو حرام على المحدث، فصارت فائدة التيمم مجرد إباحة لما هو حرام وليس رفعا للحدث. واضح؟ فإذا وبناء عليه لو أنه تيمم من أجل مس المصحف فالصلاة أعلى من مجرد مس المصحف، أليس كذلك؟ فلا يصح له أن يصلي بهذا التيمم. لماذا؟ لأنه نوى أدنى فلا يستبيح الأعلى. ولو أنه تيمم لصلاة نفل، كان يتيمم الآن لكي يصلي سنة العشاء، وبعدما صلى سنة العشاء تذكر أنه ما صلى الفجر، فهل يستبيح لهذا التيمم صلاة الفجر؟ الجواب لا. هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على أن التيمم مبيح وليس رافع. ومن بنى على هذا مسألة ستأتينا إن شاء الله، أننا لما قلنا إن طهارة الماء رافعة للحدث، رافعة للحدث، فلو توضأت الآن وبقيت على طهارتك إلى أن دخل وقت الفجر فصل الفجر والظهر والعصر والمغرب جميع الفرائض، فلا تبطل بمجرد خروج الوقت. ولكن إذا قلنا إن ولكن في التيمم قلنا هو مبيح وليس رافعا، فإذا تيممت في وقت صلاة العشاء لكي تصلي العشاء فبمجرد خروج وقت العشاء فلا يصح لك أن تصلي الفجر بهذا التيمم، لأنه كأنه ضرورة، يعني حالة اضطرار. واضح؟ هذه مسألة مهمة، إذا فهمتها ودريتها تعرف من بنى عليها من المسائل الآتية، فتستغرب لماذا يقولون كذا، لماذا يقولون كذا. كل هذا مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا، وهو قول أكثر الفقهاء، إلا أنهم من حيث التطبيق يختلفون. فمثلا عند فقهائنا يقولون إذا تيمم لدخول الوقت، تيمم بعد دخول الوقت لصلاة الظهر مثلا، استباح الظهر وهي فرض وجميع النوافل جميع هذا الوقت. واضح؟ لكن بعض الفقهاء يرون هو مبيح فيشددون أكثر، فيقولون لو تيمم للصلاة الفرض له أن يصلي بهذا التيمم من النفل إلا إذا طال الوقت، فإذا طال الوقت فصل فصلا طويلا عرفا كقول المالكية، يقولون ما يستبيح أن يصلي السنة الراتبة للظهر بهذا التيمم، بل لا بد من وضوء جديد. بل بعضهم يقول حتى لو جمع بين صلاتين ظهر وعصر فيتيمم لكل واحد، كل هذا بناء على أن التيمم مبيح ولا رافع، وهو قول أكثر الفقهاء كما بينت لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. طيب، عرفنا التيمم وعرفنا أنه عزيمة وليس رخصة، ومن بنى على ذلك أنه يصح ولو في سفر المعصي، وعرفنا أنه إيش؟ مبيح وليس رافع. المسألة الثانية: شروط التيمم. قال رحمه الله: قال رحمه الله يصح بشروط ثمانية. ذكر لك هذه الشروط فقال: النية والإسلام والعقل والتمييز. حسبك. هذه الشروط الأربعة في الحقيقة تذكر في كل عبادة، فكل عبادة لا تصح إلا بهذه الأربعة، وهي النية والإسلام والعقل والتمييز، بالذات الثلاثة الأول، لأن الحج كما سيأتينا يصح من غير المميز، يصح ينوي عنه وليه. فالثلاثة الأول التي هي النية والإسلام والعقل، الثلاثة الأول فقط هي التي تصح مشترطة في كل عبادة، وفي كثير من الكتب لا يذكرونها اختصارا لأنها معروفة، بل إن أصل هذا الكتاب على المشهور الذي هو منتهى الإرادات لما جاء لهذا الموضع ما قال بشروط ثمانية، قال بشروط ثلاثة. لماذا؟ لأن النية والإسلام والعقل والتمييز هذه مشترطة في كثير من العبادات أصلا معروفة، ولأن الاستنجاء، لأن الثلاثة الأول مشترطة في كل عبادة، والتمييز والاستنجاء والاستجمار شرطان في أصل التيمم. وما هو أصله؟ الوضوء أو الغسل، فهو شرط هناك، فقد قلنا هناك بالتمييز فقلنا لا يصح وضوء غير المميز، ولا يصح، انتبه، ولا يصح غسل غير المميز، انتبه، لا تذهب إلى هناك، ابقى هنا. طيب، والاستنجاء والاستجمار ماذا قلنا؟ قلنا إذا توضأت لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، صح؟ فقلنا من شرط صحة الوضوء أن يستنجي قبله، يعني إن خرج خارج يوجب الاستنجاء. ومن صحة الغسل ما هو؟ ماذا؟ الاستنجاء قبله. لا، هذا ما هو شرط، المعذرة، هذا ليس شرطا، هذا شرط في الوضوء فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله: انتهى من هذه الخمسة سردها سردا ولا حاجة للكلام عنها، فقد سبق الكلام عنها في الوضوء. ثم قال: نعم. قال: والاستنجاء أو الاستجماع. نعم. السادس دخول وقت الصلاة. هذا الآن شرط جديد يختلف عن ما يتعلق بالطهارة المائية في الوضوء والغسل. قال لك: دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة اكتب ولو منذورة بزمن معين، ولو منذورة بزمن معين، يعني مطلقا فلا يصح تيممه لفرض قبل دخول وقته كما سيفرع الآن. قال المصنف رحمه الله: فلا يصح، هذه الفاء للتفريع، يفرع على هذا. قال: فلا يصح، قال: فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. نعم. ولا لنافلة وقت نهي. يقول لك: يتفرع عن هذا الشرط مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يصح لك أن تتيمم قبل دخول الوقت، فدخول وقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر، فلو تيممت قبل غياب الشفق الأحمر للعشاء فلا يصح. هذه واحد، هذا في الفرض. وكذلك قلنا حتى في الوقت الصلاة المنذورة، فلو قال: نذرت لله سبحانه وتعالى إذا أتت الساعة العاشرة الليلة أن أصلي 10 ركعات، فمتى يتيمم؟ إذا أتت الساعة العاشرة، لا يصح قبلها. قال لك المسألة الثانية: ولا لنافلة وقت نهي. وبناء عليه لو تيمم الآن لكي يصلي قيام ليل ووتر صح، لأن هذا الوقت تباع فيه النافلة. لكن لو أنه بعد الفجر أراد أن يتيمم لكي يصلي الضحى فهل يصح؟ لا، لأن هذا وقت نهي لا يستبيح فيه أن يصلي الضحى. ولو أنه تيمم قبيل أذان الظهر بدقيقتين عندما تكون الشمس في كبد السماء، فهل يصح له بهذا التيمم أن يصلي سنة الظهر مثلا؟ لا، مع أنها نافلة. وكذا لو تيمم بعد صلاة العصر، فلا يصح له أن يصلي نفلا، ولو كان هذا النفل سيصليه بعد خروج وقت النهي، لأنه أصلا لا يصح من جهتين، خرج الوقت وليس وقتا أصلا تباح فيه النافلة. نعم. قال لك المصنف رحمه الله: طيب اكتب أيضا مسألة ثالثة. ذكر مسألتين لباب التفريع، وهي واضحة إن شاء الله، لكن باب التفريع اكتبها. اكتب: ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها. طيب، رجل تذكر أنه ما صلى الفجر، نسيها ونام عنها وتذكر الآن، فهل يجزئه تيممه الذي كان قبل قليل؟ لا، لأنه يريد أن يصلي فائتة فلا بد لها من تيمم خاص الآن، فيتيمم لها بشرط إذا ذكرها. طيب، لو أنه تذكرها الآن ولكنه فرط والعياذ بالله وقال: لن أصليها الآن، سأصليها بعد ساعة، هذا لا يجوز أصلا شرعا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو أكل وشرب، قال: تيمم ثم أكل وشرب وراح مشوار ورجع ثم صلى بهذا التيمم، فهل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأننا قلنا بفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها. وكذا طيب في الكسوف، متى يتيمم؟ إذا كسفت، يعني إذا كسفت وأراد الحضور، وأراد الحضور على هذا فقس. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال: السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السابع أن يتعذر عليه استعمال الماء. وهذا التعذر لأحد سببين: السبب الأول لعدم وجود الماء، الماء ليس موجودا، ليس موجودا قريبا منه، هذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى، ليس موجودا قريبا منه، أو هو موجود لكنه محبوس عنه، أو هو موجود لكنه الماء هو محبوس عن الماء، فهذا كله يعتبر من قبيل عدم الماء. قال لك الثاني لخوفه باستعماله الضرر. أي ضرر هذا؟ هل هو ضرر على بدنه أو على روحه أو على ولده أو على رفيقه أو على بهيمته أو على مريضه أو على ماله؟ أي واحد منها؟ كلها. إذن يعم كل ضرر، اكتب كضرره في بدنه بمرض، علم أنه لو استعمل هذا الماء مرض وليس عنده ما يسخنه مثلا، أو زيادة مرضه، زيادة مرض، أو تأخر بر، أو تضرر جرح، أو فوات رفقة أو رفقة، يصح، أو ضياع مال، يخاف أنه لو راح يأتي بالماء سرق متاعه، نعم، أو عطشه في سفر الرجل، لو توضأ بهذا الماء ذهب الماء وربما يذهب في الطريق ويعطش ويموت إلى آخره. على كل حال مثل هذا كثير. طيب قال المصنف رحمه الله، قال ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة. ها قال لك المصنف لو كان معه ماء وهذا الماء يحتاجه لطهارته، فكان معه رفقة، لو توضأ بهذا الماء تضرروا وهم عطشا وهو عطشان طلبه هذا الآدمي الذي معه، فهل يبذله لهذا الآدمي أم يقول له لا أنا سأتوضأ بهذا الماء بعدين كيف أصلي؟ قال لك إيش؟ يجب بذله للعطشان سواء كان آدميا أو كان بهيمة. طيب الآدمي هذا سواء كان من رفقته معه أو لم يكن معه، فلو كان معك ماء وأنت تسير في الصحراء فأتاك رجل من الناس وقال لك أنا عطشان أخاف على نفسي الموت أعطني من ماء الله الذي أعطاك، فيجب عليك بذله له. طيب لو كنت تسير في الصحراء وجاءك رجل من الدهماء وكان كافرا حربيا من الكفار الذين بيننا وبينهم حرب وقال لك أنا سأموت فأعطني من الماء الذي عندك، فماذا تقول له؟ تقول له مت الله لا يردك البيت، لا تعطي. لماذا؟ لأنه ليس محترما. ليس المراد أنه ليس محترما أنه لم يكن يعني يلبس لباسا أنيقا وحسنا، وإنما لأنه ليس له حرمة. ولذلك في بعض النسخ قال لك محترمين، في بعض النسخ نعم ذكر هنا في بعض النسخ مكتوب محترمين فاكتبها، حتى بعض الشراح شرحوا على هذا. إذا لما قالك من آدمين أو بهيمة نكتب محترمين، محترمين. طيب أما الآدمي فعرفنا كيف يكون محترما، كيف يكون محترما؟ بالإسلام فقط؟ لا، كل أن يكون معصوما، يعني معصوم الدم، فدخل في المحترم معصوم الدم عموما. وخرج به من خرج به الكافر الأصلي والكافر المرتد، ومن أبيح قتله كالزاني المحصن، فهؤلاء كلهم غير محترمين، واضح؟ طيب وأما البهيمة فمتى تكون محترمة؟ إذا كان مما لا يجوز قتلها من حيث الأصل، فإذا جاز قتلها فليست محترمة. مثل إيش؟ مثل الخنزير والكلب العقور المؤذي والكلب الأسود البهيم الخالص، إذن أكتب لما قال لك أو بهيمة أكتب محترمة يعني. فخرج بها من؟ خرج بها ماذا؟ فخرج بها الخنزير والكلب العقور والأسود البهيم. إذن الإنسان لابد يكون محترم دائما. طيب قال رحمه الله, هو في الحقيقة هذا أحيانا يذكر تبعا للخوف بالاستعمال, لكن المصنف اختصر العبارة قد الضرر, هو يشمل هذا كله لكن أراد أن يشير لك إلى هذا. نعم قال رحمه الله, قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. يقول لك المصنف رحمه الله, لو كان هذا الرجل مسافرا مثلا ووجد عنده ماء, إلا أن هذا الماء لا يكفي لطهارته كاملة, فما الحل؟ هل يقول هذا الماء أصلا لا يكفي للوضوء فأتيمم؟ قال لك المصنف لا, لأنه إن تيمم مع وجود الماء لم يتحقق الشرط بكماله الذي هو السابع, وقد وجد شيء منه, وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, فيجب عليه أن يستعمله. وما المراد بما يكفي لطهارته؟ أي ما يكفي لطهارته الواجب, ما يكفي لطهارته الواجب. فخرج به ماذا؟ المستحبة, فما زاد على الطهارة الواجبة فليس مقصودا هنا. وبناء عليه لو كان عنده قارورة ماء, هذه القارورة ألا تكفيه الآن لو تمضمض مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة ومسح مرة؟ تكفيه, تكفيه وزيادة, لكنها قد لا تكفي, قد لا تكفي بعض الناس إذا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ومسح رأسه مرة وغسل يديه المرفقين ثلاثا, صحيح؟ وبالغ في المضمضة والاستنشاق صحيح؟ فما المراد هنا؟ يعني لا تكفي لطهارته الواجبة. وبناء عليه إذا كنت تعلم, إذا كان عندك ماء وهذا الماء لا يكفي للوضوء بجميع سننه, فيحرم عليك أن تتوضأ بالتثليث في ابتداء الوضوء, فيبدأ بمضمضة ثلاث مرات واستنشاق ثلاث مرات وغسل وجه ثلاث مرات ثم ينتهي الماء, هذا حرام عليه, لا يجوز, يحرم, فيكتفي بمرة. فإن أتم وضوءه فالحمد لله, إن لم يتم وضوءه فما الحل؟ قال لك المصنف استعمله فيما يكفي وجوبا ثم, فإذا تيمم هنا صدق عليه أن الماء معدوم, واضح؟ طيب قال رحمه الله, قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. يا سلام, يقول لك المصنف رحمه الله قد ذكرت لك في هذا الشرط أنه المعذرة, ذكرت لك في الشرط الذي قبله ماذا؟ دخول الوقت, صحيح؟ فإذا دخل الوقت يتيمم. هذه المشكلة الآن عندنا مشكلتان, المشكلة الأولى أنه خشي أن يخرج الوقت, والمشكلة الثانية أنه لو استعمل الماء خرج الوقت وممكن يتيمم مع وجود الماء ويدرك الوقت, فصار هو بين مشكلتين, إما أن يتيمم ويصلي في الوقت أو يتوضأ ويخرج الوقت, فأيهما يقدم؟ عندنا شرطان للصلاة, شرط الطهارة وعندنا شرط الوقت. الوقت قد دخل ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها, فهو إن أتى بالطهارة الكاملة ماذا حصل؟ خرج الوقت وهذا حرام, لكنه حقق الشرط. أو يترك هذا الطهارة الماء وينتقل لطهارة أخرى وهي التيمم ويدرك الوقت, فما رأيكم ماذا يفعل؟ يدرك الوقت ولو تيمم بغض النظر عما قال المصنف. الأصل نقول له أنك تنتقل لطهارة أخرى ما دام أن هذا الماء له بدل وهو أن تتيمم وتدرك الوقت, لأنك حينئذ أدركت الوقت وأدركت الطهارة وإن كانت طهارة بدلية وليست طهارة أصلية, هذا هو الأصل. وبناء عليه نقول إن الإنسان إذا خشي خروج الوقت فما الحكم؟ يتيمم, كذا صح؟ ليس صحيحا. لو قلت هذا فهذا خلاف منصوص فقهائنا, فإنهم يقولون فطهارة الماء هنا مقدمة على على على على مسألة المحافظة على الوقت. لماذا؟ لأن الصلاة لو صليت بعد خروج الوقت صحت وتكون حينئذ إيش؟ قضاء، فما زالت صحيحة. أما هذا الشرط لا بد منه، والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فمن ترك الطهارة سهوا بطلت صلاته، جهلا بطلت صلاته، عمدا من باب أولى. فما الحل؟ الحل يحافظ على الطهارة ولو خرج الوقت. إذن هذا هو الأصل، هذه القاعدة، أن نقول أنه يستعمل الماء ولو خشي خروج الوقت. واضح؟ يستعمل الماء ولو خشي فوت الجنازة، يريد أن يصلي جنازة يدركها، يستعمل الماء في جميع الصور، إلا في مسألة نص عليها فقهاؤنا وفيها خلاف في المذهب، وما ذكره المصنف هو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وقرره المرداوي في الإنصاف، أن قال هو المذهب. وهو ماذا؟ وهو لو كان الرجل مسافرا فهذا قيد في المسألة، فخرج به من المقيم غير المسافر، هذه واحدة. إذا كان مسافرا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، انتبه، يقول لك هذا مسافر، هذا واحد وصل إلى الماء، قال الشيخ منصور في كشاف القناع كان يصل إلى نحو بئر مثلا، وصل إلى البئر، حتى الآن لما وصل إلى البئر وصل إلى الماء أو لا؟ مثلا المشكلة أنه الآن يخشى أن يخرج الوقت، كيف يخشى أن يخرج؟ طيب يتوضأ، هو الآن هذا الماء في البئر، البئر تحتاج إلى دلو حتى يرفع الماء من الدلو، ما وصل عند الماء إلا وقد خشي خروج الوقت، خشي خروج الوقت. فما الحل؟ لو سحب الماء من الدلو ثم توضأ غربت خرج الوقت، مثل غاب الشفق الأحمر مثلا وقت المغرب، ولو تيمم صلى الصلاة كاملة في الوقت، فما الحل؟ قال المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال لك هذا إن وصل المسافر الماء علم عدل إلى التيمم، فهذا يعدل إلى التيمم. هذه الحالة، في هذه الحالة إذا كان مسافرا وقد ضاق الوقت، الآن سيأتي تعليق على مسألة قوله قد ضاق الوقت. طيب إذا ما ضاق الوقت ماذا يفعل؟ الآن سيأتي. طيب قال لك المصنف أو علم أن النوبة هذا وصل عند البئر ووجد عند البئر 10 رجال، دوره هو العاشر، نوبته يعني دوره هو العاشر، فلو انتظر حتى يصل عند الماء ماذا حصل؟ خرج الوقت. فهل ينتظر ولو خرج الوقت ويتوضأ؟ لو كان حاضرا مقيما ما الحكم؟ ينتظر حتى ولو خرج الوقت. ولو كان مسافرا قال لك المصنف يعدل إلى التيمم. واضح؟ طيب الآن عند، ولذلك قال المصنف بعدها وغيره لا، غيره يعني غير من؟ غير المسافر، ولو فاته الوقت. طيب انتبه الآن معي في مسألة دقيقة، قال لك المصنف رحمه الله وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. قوله رحمه الله وقد ضاق الوقت، علم منه شيء، ركز ثم أوليك، أنه لو وصل عند الماء والوقت لم يضق، ما ضق، فهو تهاون وانشغل بشيء آخر، ثم ضاق الوقت، وعلم أنه الآن لو أخذ الماء تأخر فخرج الوقت، ولو تيمم صلى في الوقت، فمن حكم؟ نقول له توضأ ولو خرج الوقت وصار حكمك حكم المقيم، لكنه والعياذ بالله يأثم في الظاهر والله أعلم بهذا التفريط. واضح؟ واضح المسألة؟ إذن لما قال لك وقد ضاق الوقت اكتب ما سأمليه عليك، علم منه، هذا نص عليه الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى، ونقله عنه الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى، وعلم منه لما قال لك وقد ضاق الوقت، علم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به، به يعني بإيش؟ بالماء، حسنت. إذن بالماء، إذا ما فهمت اكتب بالماء. وأمكنه الصلاة به في الوقت، فأخر حتى خشي الفوات، فحكمه حكم الحاضر. إيش معنى الحاضر؟ يعني حاضر الدرس، يعني المقيم غير المسافر. واضح المسألة الآن؟ إذا قلت لك هذا قيد، أن يكون مسافرا قيد، أن يخشى فوات الوقت قيد. طيب وقف، قال لك مو، قال لك وقف ضاق الوقت. طيب في الحقيقة نبه بعض فقهائنا على مسألة هنا، الآن لا أذكر من الذي نص عليها، ما أدري هو أحد الشراح أو لا أو غيرهم، لا أذكر الآن. نبهوا على أن الذي يظهر والله أعلم أن المراد هو أن يصلي الصلاة كاملة في وقتها، لا أن يصلي بعضها في الوقت. فهمتم ولا ما فهمتم؟ كيف يعني؟ ما فهمت، أحسنت. قالوا من أدب طالب العلم إذا سئل سأله المعلم هل فهمت ولم يفهم، أن يقول لا لم أفهم، لسببين. السبب الأول أن هذا هو مقتضى الصدق، فلو قال فهمت حياء كان كاذبا. والشيء الثاني أنه لو قال نعم فهمت فلن يفهم، ما استفاد، ولماذا أتى؟ أتى ليفهم. ما صورة المسألة الآن؟ هذا رجل وصل عند البئر كما قلنا، لما وصل عند البئر هو يعلم أنه لو تيمم وصلى سيصلي الركعتين كاملتين في الوقت، أو سيصلي المغرب 3 ركعات في الوقت، ولو استعمل الماء سيتأخر. هذه واضحة، ماذا قلنا فيها؟ يعدل إلى التيمم. لكن هو أصلا وصل متأخرا ويعلم أنه حتى لو تيمم سيصلي فقط ركعة في الوقت وركعة خارج الوقت، فما الحكم؟ نقول له توضأ. نبه عليه بعض فقهائنا ولا أذكر الآن من نص عليه. هذا تنبيه. هناك تنبيهات يعني أعقد من هذا، لكن يعني قد نتركها. طيب أنا أشير لهذا التنبيه إشارة، ما دام الكلام سيسجل. بعض الأشياء اللي أدقق فيها تدقيقات، إذا أول مرة تدرس الفقه لا تدقق فيها الآن، احفظ المهمات، التدقيقات هذه خليها بعدين، لأن الغرض هو الضبط. هنا مسألة دقيقة قليلا، في شرح الشيخ الإمام عبد الله المقدسي ذكر شيئا لم أجده عند غيره، نقل عن شرح المحرر كلاما يقول أن قال أن قوله وإذا وصل المسافر إلى الماء، قال ظاهره أنه وصل إلى الماء حتى استطاع أن يتناوله بيده. قال وليس هذا مرادا، وإنما المراد أنه صار قريبا منه، قال هذا هو المراد. وأما إذا كان في متناول يده فإنه لا بد أن يستعمله ويكون خارج عن مسألتنا أصلا. هكذا نبه على هذا، لكني لم أجده عند غيره، فالجزم بأنه هو المذهب يحتاج إلى مراجعة أكثر. وإن كان القول أصلا فيه وجاهة، لأن القول بأن استثناء المسافر فيه خلاف المذهب، استيقظ، فيه خلاف المذهب، فبعضهم يقول أن أصل المسافر كالحاضر في مسألة كالمقيم. طيب وغيره لا. أولا قال المصنف إذا ذكر لك مسألتين، المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، هذه واحدة، والثانية إيش؟ إذا علم أن النوبة دوره في لا تصل إليه إلا بعد خروجه. طيب هل المراد خروج الوقت كاملا، أو المراد خروج الوقت الاختياري في الصلاة التي فيها وقتان اختياري واضطراري؟ المراد خروج الوقت الاختياري. إذا لما قال لك إلا بعد خروجه اكتب ولو للاختيار، إيش معنى ولو للاختيار؟ يعني ولو خروج الوقت المختار في أي صلاة؟ هذا في العصر والعشاء، سندرس إن شاء الله هذا في كتاب الصلاة. قال عدل إلى التيم. وغيره لا، يعني غيره يعني غير من غير مسأل الذي هو من المقيم، استيقظ قال المصنف رحمه الله ولو فاته الوقت، واضح ولو فاته الوقت. طيب يعني تحقيق الشرط أولى. ليش قلنا تحقيق الشرط أولى؟ لأنه لا يمكن استدراكه، أما كونه يصلي بعد الوقت تصح ولو قضاء. طيب قال المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ومن في الوقت أراق الماء. نعم. أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. طيب الواو استئنافية من إيش؟ أعرف. ها أداة شرط. ما نوعها؟ اسم أو حرف؟ اسم. اسم إجماع. طيب اسم. طيب و أين أين فعلها؟ أراق. أراق يعني من أراق الماء في الوقت. أين الجواب؟ حرم طبعا بالقيود الآتي. طيب يقول لك المصنف من كان في الوقت في وقت الصلاة وكان عنده ماء وهو يعلم أنه لن يجد غيره ما صلى بعد، فما الحكم إذا أراق الماء؟ هذا حرام عليه لأنه مطالب بهذا شرعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمحافظته على الماء واجب، فكونه يفرط في هذا الماء حرام. كذلك لو مر به لم يكن معه، مر به كان في السيارة ومر بماء فتركه ولم يأخذه وهو يعلم وأمكنه الوضوء به ويعلم أنه لن يجد غيره، فتركه له ما حكمه؟ حرام. لكن بعد ذلك أراد أن يصلي، ما الحكم؟ نقول له تيمم. تيمم لأنك عادم للماء حينئذ. قال لك تيمم وصلى، فإن تيمم وصلى فهل تجب عليه الإعادة فيما بعد؟ لا، مع إثمه فيما فرط فيه. قال رحمه الله. نعم. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه. نعم. ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. انتبه معي، التيمم بدل عن ماذا؟ الوضوء والغسل فقط. يعني أنتم تقولون من خلال كلامكم هذا، أنتم تقولون أن التيمم بدل عن الطهارة من الحدث، صح؟ سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، صحيح؟ صحيح؟ هذا صحيح، هذا واحد. طيب هل هو بدل عن الطهارة عن الخبث؟ أليست الطهارة طهارة إما طهارة من الحدث أو طهارة من الخبث؟ هل هو بدل عن طهارة عن الحدث؟ الجواب نعم، عن الوضوء والغسل. السؤال هل هو بدل عن الطهارة عن الخبث أيضا أو لا؟ واضح السؤال؟ طيب الخبث لا يخلو، إما أن يكون نجاسة في البدن أو يكون في الثوب أو يكون في البقعة التي سيصلي فيها، لأنه مقدم أصلا الكلام عن الطهارة من أجل أنها شرط الصلاة. فهل يصح أن تتيمم من أجل نجاسة على البقعة أو على الثوب أو على البدن؟ فقهاؤنا يقولون لا يصح أن تتيمم عن نجاسة على البقعة ولا على الثوب، وإنما تتيمم عن نجاسة على البدن فقط، والمراد عند العجز عن إزالتها، لأن الأصل في النجاسة أن تزال، فإن عجزت عن إزالتها تتيمم إن كانت على البدن. طيب لو كان إنسان محبوس مسجون عاذن الله وإياكم في مكان نجس، مكان متنجس، ولم يجد شيئا ما أن يزيل هذه النجاسة، فهل يتيمم من أجل النجاسة التي على الأرض؟ لا، ليس مطالبا بذلك. طيب عنده ثوب يستر به عورته وهذا الثوب متنجس، فهل يتيمم إن لم يجد ماء؟ لا. طيب على بدنه نجاسة ليس عنده ماء يزيلها، فما الحكم؟ قال لك يتيمم المصنف جزاه الله خير اشترط شرطا، قال لك بعد تخفيفها ما أمكن. ما الذي يزيل النجاسة؟ الماء، صحيح؟ وهل يزيلها أي ماء؟ الماء الطهور. فلو كان عنده ماء نجس فهل سيزيل هذه النجاسة حكما؟ لا، لكنه لا شك أنه سيذهب عينها مثلا، يفيد يعني قد ينفع، أو ماء طهر ينفع، إذن يزيل ما أمكنه. طيب ما عنده ماء أصلا لكن عنده مناديل يستطيع أن يخففها، صحيح؟ عنده تراب يستطيع أن يضعه هكذا حتى تخف، إذن كل هذا واجب عليه من أجل تخفيف النجاسة، ثم يتيمم حينئذ عند فقهائنا. إذن صار التيمم عندنا مشروعا بدلا عن طهارة الحدث مطلقا، وبدلا عن نجاسة على البدن فقط لا على البقعة ولا على الثوب. بناء على هذا قال لك المصنف: وإن وجد محدث. محدث ما إعرابها؟ فاعل. ببدنه وثوبه نجاسة ولا نجاسة؟ نجاسة. ها إيش إعراب نجاسة هنا؟ مبتدأ مؤخر، أحسنتم. يعني هذا الرجل المحدث موصوف بوصف، ما هو هذا الموصوف بوصف؟ ما هو؟ أن على بدنه نجاسة وثوبه نجاسة. طيب ماذا وجد؟ أين المفعول به؟ ماء. وجد ماء، فهمتم؟ يعني وجد زيد الذي على المحدث الذي على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، وجد ماذا؟ وجد ماء. لا يكفي، ما يكفي أن يتوضأ به يرفع الحدث ويزيل الخبث عن هذا. فما الحكم؟ قال لك وجب، استيقظ، قال لك وجب غسل ثوبه، يعني لا يكفي، هو توضأ، فرض أنه توضأ، قال لك وجب، لا معذرة، ليس لم يتوضأ بعد، قال لك يبدأ أولا بثوبه. ليش يبدأ بثوبه؟ لماذا؟ لأن الثوب ما ينفع فيه التيمم، أليس كذلك؟ فيبدأ بغسله ثوبه أولا، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. لماذا يغسل بدنه قبل أن ما قبل أن يتوضأ بهذا الماء؟ لأن النجاسة التي على البدن فيها خلاف، فبعض الفقهاء يقولون حتى النجاسة على البدن ما ينفع فيها التيمم، وهذا قول قوي عند الفقهاء، فقهاؤنا يقولون لا ينفع في التيمم. فقال لك إن فضل شيء غسل بدنه. طيب ثم إن فضل شيء بعد ذلك تطهر به، يعني رفع به حدثه الأصغر أو الأكبر. وإلا، ما المراد بإلا في المختصرات؟ يعني وإن لم يكن عنده، وإن لم يفضل شيء تيمم حينئذ. تيمم عن ماذا؟ عن طهارة الحدث. وممكن أيضا أن يتيمم عن النجاسة التي على البدن على المذهب، أما التي على الثوب فلا. قال المصنف: نعم. قال: ويصح التيمم لكل حدث. لكل حدث، لكل حدث، كل من ألفاظ العموم، إذن يشمل ماذا؟ حدث الأصغر والأكبر. قال: وللنجاسة على البدن، على البدن فقط، لا لا إيش أنت قل؟ للثوب والبقعة. قال لك: بعد تخفيفها ما أمكن، يجب تخفيفه ما أمكن، كما ذكرت لكم، بتراب، بورق، بماء غير طهور، كأن يكون ماء طاهرا مثلا. أنا ذكرت لكم في أثناء الأمثلة ماء نجس، وهذا قد يكون فيه إشكال، لأنه قد يقال أنه لو وضع الماء النجس زاد النجاسة، فأنا الآن أتردد في هذا المثال، لكنه لو كان ماء طاهرا لا إشكال، لا إشكال، بل هو نافع. طيب قال: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، إذا لا بد من تخفيفها حينئذ. طيب قال المصنف رحمه الله: الشرط الثامن. نعم. قال: الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. يقول لك المصنف: الشرط الثامن أن تكون المادة التي تستخدمها وتستعملها في التيمم مادة يصح الاستعمال بها، وهذه المادة لها شروط. الشرط الأول أن يكون ترابا، فلا يصح بغير التراب كالرمل. معروف الفرق بين التراب والرمل؟ التراب عادة كله غبار، إذا ذهبت الصحراء الخالية التي فيها أكوام من نسميها جيزان، ها؟ الكثبان الرملية، هذه ستجد أن الرمل إذا أخذته في يدك يتساقط، وتجد أن قدمك، حتى تعرف الفرق بين الرمل وبين التراب، تجد أن قدمك تغوص. واضح كلامي؟ فهذا الرمل هذا لا يصح التيمم به، لأنه ليس ترابا عند فقهائنا، فلا يصح التيمم به عند فقهائنا. إذا أن يكون ترابا، اكتب لا رمل ولا نحت حجارة، فلو أنه كان ينحت الحجارة حتى صارت ذرات مثل التراب، فهل يصح به أن يتيمم بها؟ الجواب لا، ونحوهما. الشرط الثاني أن يكون طهورا. عجيب، التراب فيه طهور وفيه طاهر وفيه نجس. نعم، فعند فقهائنا لا بد أن يكون التراب طهورا، فلو تيممت أنا وتساقط من يدي غبار التراب الذي أخذته، فجاء شخص آخر على هذا المكان النظيف وتيمم بهذا التراب. فهذا التراب عند فقهائنا حكمه كحكم الماء المستعمل في الطهارة، فصار انقلب إلى كونه طاهر مثلا. ولو كان هذا التراب تنجس فلا صح، إذا لابد أن يكون طهورا. الشرط الثالث أن يكون إيش؟ مباحا، فلا يصح بما بتراب مغصوب. هذا بناء على القاعدة التي شرحناها أمس. الشرط الرابع، وهنا مسألة تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله لعلي بعد مراجعتي أذكرها لكم، ذكروني بها. المسألة الرابعة يعني هنا الماء المغصوب كيف يكون مغصوب؟ نذكرها الآن. ها؟ التراب، أنا قلت ما التراب قصدي، كيف يكون مغصوب؟ شخص يملك أرض مغصوبة أعصبها شخص وجاء هذا يتيمم على هذا التراب اللي جاء أو مثلا الآن كيف؟ تراب المسجد. ها؟ تراب المسجد يقول أي، لكنهم ردوا عليه هذا، رد هذا، قالوا كتراب مسجد قاله في الفروع واستعقبه بعضهم. لكن هل تصور صورة غير هذه؟ ها؟ ايش؟ ما تدري. طيب نراجع. ها؟ أكياس التراب. أكياس التراب؟ يتاجرون فيها. يتاجرون فيها. أيوة. تراب المحطات. عندهم تراب إذا صار احتراق ولا شيء. ها. يحتاجون. يمكن هذا. يمكن نقول أنهم ملكوه الآن بحيازته، فلو أن رجلا أخذه وتيمم به ممكن. ممكن. ممكن. أو ممكن نقول هناك يوجد في المستشفيات الآن يضعون شيئا التيمم له غبار كثيف، فممكن يباع هذا، لا أدري لعله يباع لأنه يتم به في المستشفيات، فلو أن رجلا أخذه وسرقه مثلا فتيمم به فيكون مغصوبا وهو محرم حينئذ. في مسألة في البال إن شاء الله بعد مراجعتها أذكرها لكم إن شاء الله تعالى. طيب قال المصنف بتراب طهور مباح. الشرط الرابع غير محترق. لو أخذ هذا التراب ووضع وجعل طينا مثلا وأشعلت النار عليه حتى يجمد أو وبقي شيء منه بعد احتراقه، فهل يصح لك أن تتيمم به؟ قالوا لا، لأنه بعد طبخه بالنار ينقلب عن كونه ترابا. قال المصنف الشرط الخامس أو السادس، له غبار يعلق باليد. فلو كان ترابا جامدا لو ضربت بيدك لم يعلق بيدك شيء من غباره، فهل يصح؟ لا. طيب لو أتيت إلى دخلت إلى حجرة كان قد امتلأ فيها الغبار على هذا الفرش مثلا، فضربت بيدك فعلق في يدك غبار، فهل يصح؟ يصح، نعم، لأن هذا تراب وله غبار. طيب قال المصنف رحمه الله، قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط. لم يجد إيش يعني؟ لم يجد تراب بهذه الشروط، وأصلا هو أخونا في الله ليس عنده ماء، فصار عادما للماء وللتراب إما حقيقة أو حكما. فما الحكم؟ قال صلى إيش؟ اقرأ. صلى الفرض فقط على حسب حاله. نعم. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. ذكر لك أشياء. الشيء الأول أنه يصلي الفرض فقط فلا يصلي بهذا نوافل. قال صلى الفرض فقط، فقط يعني ماذا؟ دون النفل، فلا يتنفل بهذا حينئذ لأنه ليس متطهرا ولا مستبيحا. الشيء الثاني قال لك على حسب حاله. طيب هو مخير في هذا أو يجب عليه أن يصلي على حسب حاله؟ ها؟ يجب، اكتب وجوبا، قاله في الإقناع، يعني يصلي على حسب حاله وجوبا ولا يقول أؤخر حالة حتى يعني يحل حتى أجد الماء أو أجد التراب، ما يجوز، وهو من المفردات. يعني كونه يصلي على حسب حاله وجوبا من المفردات. قال المسألة الثالثة، انتبه، قال لك إذا صلى لا يزيد في صلاته على ما يجزئ. طيب إذا صليت أنت وقلت الله أكبر، هذا ركن لا بد أن تقوله. طيب دعاء الاستفتاح سنة، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين، قرأت ما تيسر، وسبحان ربي العظيم ثانية وثالثة سنة، ورب اغفر لي ثانية وثالثة، كل هذا لا تأتي به، وإنما تقتصر على المجزئ فقط، لأنك تفعل شيئا هو محرم عليك. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فتصلي صلاة بأقل ما تصح به الصلاة ولا تزيد على ذلك. فهمتم هذا؟ لماذا؟ لأنك ممنوع من هذا والآن فعلته اضطرارا. والقاعدة الفقهية تقول الضرورة تقدر بقدرها. نحن قلنا لك حتى النفل لا تصلي، ليس كذلك؟ واضح كلامي؟ وهذا يكون أشد ظهورا وأشد وضوحا في مسألة في إذا كان المحدث محدثا حدثا أكبر، لأن المحدث حدثا أكبر كالجنب لا يتجوز له قراءة القرآن، صحيح؟ فهو قرأ الفاتحة اضطرارا وإلا لا يجوز له ذلك، فقراءته لما تيسر ظاهرة التحريم، صحيح؟ السؤال أن المصنف قال ولا يزيد على صلاته في صلاته على ما يجزئ، هل لا يزيد وجوبا أو ندبا؟ فهمتم هذا؟ الظاهر أنه وجوبا، لكن قال الشيخ مرعي صاحبنا هذا رحمه الله صاحب الدليل في غاية المنتهى، قال رحمه الله اكتب، وقال المصنف في الغاية، أي غاية هذه؟ غاية المنتهى. قال ويتجه، قوله يتجه معناه هو من اتجاهاته من آرائه، يعني ليست هي المذهب، لم يجد فيها نصا لفقهائنا. ويتجه ندبا، فاصلة، ضع فاصلة، وفي زائد، أنا كتبت عندي عن الفاتحة ولا لا أحسبها على الفاتحة، نراجعها، عن الفاتحة ممكن تمشي، وفي زائد عن الفاتحة لجنب، ضع نقطتين فوق بعض، وجوبا، انتهى كلام. طيب، يقول لك يتجه أنه لا يزيد على المجزئ على سبيل الاستحباب فقط، فلو زاد لا بأس، إلا الجنب فإنه يكتفي بقراءة الفاتحة فقط ولا يزيد قراءة سورة أخرى، إذ إنه قد تقرر عندنا أن الجنوب لا يجوز له قراءة القرآن أصلا. طيب، إذا صلى على هذا الحال ثم وجد التراب أو الماء فما الحكم؟ قال لك المصنف صحت صلاته ولا إعادة عليه. نسأل الله عز وجل أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم شاكرين لنعمائه صابرين في البأساء والضراء، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.